الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمع الكريم، نتعرف في بداية هذه الحلقة على أدوات الشرط الجازمة. إنها أدوات تجزم فعلين، يسمى الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وهذه الأدوات 12 أداة سنذكرها لك أيها المستمع الكريم مع مثال توضيحي لكل أداة. إن هذه الأداة مثالها من القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هنا إن جزمت الفعل الأول وهو فعل الشرط، تنصروا مجزوم بحذف النون، وجزمت الثاني ينصركم وهو مجزوم بالسكون، وأيضا هناك فعل معطوف على ينصركم وهو ويثبت أقدامكم. الأداة الثانية إذ ما، هكذا مع بعضها البعض، إذ ما، إذ ما تجتهد تنل جائزة. هنا فعل الشرط المجزوم تجتهد وجواب الشرط المجزوم تنل. الأداة الثالثة هي من، مثالها من يجتهد ينجح. الأداة الرابعة ما، مثالها من القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. طيبة جدتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جدتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، ويسعدنا ويشرفنا أن نضيف شاعرا فذا من المملكة العربية السعودية، إنه الأديب والشاعر الأستاذ فيصل العمري، حيث يطوف معنا في حب لغتنا الجميلة بكلماته وأشعاره، فهيا بنا لكي نستمع إليه ونستمتع بحديثه الشائق. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بمستمعي برنامج على شاطئ اللغة وبأسرة البرنامج وبالإذاعة المصرية، وكل الشكر والتقدير للشاعر القدير الأستاذ فيصل حجاج. اسمي فيصل أحمد العمري، شاعر من المملكة العربية السعودية، حاصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الطبية، وأعمل بوظيفة أخصائي مختبر. لكن هاجس اللغة العربية كان يسيطر علي منذ وقت طويل، فأنا متيم بها تماما، وكنت قد اصطدمت بعقبات في بادئ الأمر، رغم أني نشأت في أسرة تحب العلم إلا أنه لم يكن من حولي شاعر أو ملم باللغة العربية، فأن تكون شاعرا باللغة العربية الفصحى هذا يعني أن تكون متمكنا من النحو والعروض والمعجم اللغوي. فابتدأت الرحلة الشعرية معي بالقراءة في المعاجم، وأذكر أني ختمت قراءة المعجم الوسيط من الدفة إلى الدفة أكثر من 4 مرات، ثم القاموس المحيط وغيرها. وعندما شعرت بوفرة في المحصول اللغوي بدأت أقرأ في كتب العروض، وكانت في البدء كالطلاسم. قرأت كتابا وثانيا وثالثا ولم أحصل على ما أريد، ثم وجدت ضالتي أخيرا في كتاب كان اسمه الوجيز في علم العروض، جزى الله كاتبه خير الجزاء، فتعلمت منه الكتابة على بحر الكامل، وكانت من هنا الانطلاقة في عالم الشعر وبحور الشعر. وفي البداية كنت أحب أن أقرأ للمتنبي كثيرا ولأحمد شوقي، ثم تأثرت بعد ذلك بتجربة أمل دنقل ومحمود درويش، وكل هؤلاء شعراء لهم قدر ومكانة عالية، وإن كانت أساليبهم في الكتابة مختلفة إلا أن المزج بين هذه التجارب يكسب الشاعر قدرة على الكتابة أكثر وتنوعا في أشكال الكتابة. واسمحوا لي أن أتلو على أذانكم نصا بعنوان قافية لم تكتمل. لم ينتبه بعد أم ضلت قوى فيه، وحي يجيء وينأها كي أرجيه، مضغادر الليل لم تهدأ كواكبه، كيف اطمأن ولم يكمل معانيه، ما بين قطر وصخر كان موعده، عند ارتطام يدوي في نواحيه، عند انشقاق تراب الحقل مبتسما تفتح العشبة الخضراء من فيه، يقيس مغتبطا أبعاد غيمته، ويهطل الحرف إن شاءت غواديه، لا سر في معجم الأضلاع يذكره، تنهيده فاضح من شاء يخفيه، ولا احتماء بشيء سوف يحجبه، إذ لا ملاذ لصب غير مشقيه، يأتي فيسبق عدو الشنفرا قلقا، يذرذر الرمل في أرجاء واديه، وربما هادئا مثل انفلات ندى من غصن زيتونة لا ورد يأويه، يضيء عند اتساع الوصف منكشفا على الجمال فما ينفك يغريه، يمس في حذر شمس الصباح فإن بانت سعاد تلاشى ما يوقيه، الشعر مبخرة والحزن جمرتها، وكلما أوقدت فأحت مراثيه، فيه الخيال تبنى زهرة ولدت فوق اليباب فلا يتمن تعانيه، فيه الحقيقة والتاريخ أسئلة متى وكيف ومن من غير تمويه، إن الخرافة كثبان مكومة مذعورة من رياح الصدق تنفيه، كم حاول الشاعر المثقوب جانحه لربما طلقة الصياد تخطيه، ينسى كأنه لم هل كان موطئه فوق الكلام على أفعال ماضيه، لا حوت يلقفه بل بطن غرفته، يتلو التفاعيل حتى النص ينجيه، حمى المجازات أعراض لحالته، وإن تعافم برى معنى ليعديه، قد يصغر البيت عن حلم يراوده، يحتاج متسعا في الأفق يحويه، حيث السماوات أعتأب لخطوته، والريح أهدأ من فوضى أمانيه، لا وجه يسكن في الأمواج يشبهه، والبحر يهجس بالدر الذي فيه. الشعر كالطيء يسعى نحو سنبلة فيبدر الشاعر المعنى ويسقيه. يكاد يغرقني صوتي فيمسك بي شطر تحررني كلتا أياديه. خذني إليك على معراج قافية على سلالم إيقاع أغنيه. لأنك النور في آفاق أخيلتي لا شيء بعدك إلا ظلمة التيه. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.